إذ ركع دون الصف، معنى أنه أولا فاتته سورة الفاتحة، ثانيا أن الصف غير متصل. فنص الحديث يدل على أن من فعل هذا صحت صلاته، وأنه أدرك هذه الركعة وإن فاتته سورة الفاتحة وإن لم يصل هو إلى الصف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب هذا لغيره، يعني لم يمنع منعا باتا ولكن لم يحب هذا، يعني هو ليس بأمر مرغوب فيه، إنما المسألة هي فقط هل سورة الفاتحة في هذه الحالة قراءته واجبة أو غير واجبة. فالبخاري رحمه الله بوب هذا الباب وذكر حديث أبي بكر، ولكن بعد مراجعة كتابه قراءة خلف الإمام أو قراءة سورة الفاتحة، كلامه في كتابه مجمل وقد لا يكون واضحا، هل هو يرى وجوب قراءة الفاتحة؟ إذا كان وجوب قراءة الفاتحة فمعنى أن مدرك الركعة ليس بمدرك الركوع، مدرك الركوع ليس بمدرك ركعة كما يقول به أهل الظاهر. ولكن البخاري رحمه الله ذكر حديث أبي بكر في عدة مواضع في كتابه، وهذا هو وقت البيان، يعني لو لم تحسب هذه الركعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة هذه الركعة، بإعادة هذه الركعة، ولكن لم يبين ولم يأمر أبا بكر بإعادة هذه الركعة. فالظاهر والله أعلم الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء والمحدثين بأن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، ويستثنى في هذه الحالة قراءة سورة الفاتحة ويكتفى بقراءة الإمام. ولكن البخاري رحمه الله عنده تردد في هذا، كلامه غير واضح، وإراد حديث أبي بكر في عدة أماكن لاستدلال لبعض الأمور، مثلا هو يستدل هنا إذا ركع دون الصف فهذه ركعة تحسب، ركع دون الصف فتحسب. طيب يا إمام المسلمين، إذا ركع دون الصف وفاتته قراءة الفاتحة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ لأن الذي يركع دون الصف، من الذي يركع دون الصف؟ الذي أدرك الإمام في الركوع، أدرك الإمام في الركوع. لو كان الإمام قائما لانضم إلى الصف، ما احتاج إلى أن يركع دون الإمام. فالله أعلم ما هو الصحيح عند الإمام بخاري، لأن في كتابه قراءة خلف الإمام أنه يرى وجوب قراءة سورة الفاتحة حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة. ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى استثناء في هذه السورة، إذا أدركت الركوع فقد أدركت الركعة. وحديث أبي بكر حجة لهم، حجة لهم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بأنك لم تدرك هذه الركعة، لم يبين، إنما وجهه فقط نعم بأن لا تعود مرة ثانية، لا تفعل مرة ثانية. وهذا وقت البيان، صح أم لا؟ هذا وقت البيان. طيب، في قضية التعميم الأحاديث متواترة بأن الإمام يجهر بالآمين ومن خلفهم أيضا يجهرون بالآمين، حتى المسجد كان ارتج من كثرة صوت الامین. فالمحدثون ذهبوا الى جهر بالتامین وذهب بعض الفقهاء الى السر الى السر، ولكن الصحيح هو الجهر كما رأيتم انتم الان في عدة الاحاديث، لان قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا. طيب اذا كان الامام يؤمل سرا فكيف تعرفون؟ اذا كان الامام يؤمن سرا فكيف تؤمن انت؟ فلا بد ان الامام يؤمن جهرا، فاذا امن جهرا فانت ايضا تجهر بالتامين. هنا باب، هنا استدلال، اذا امن الامام فامنوا، وتامين الامام لا يعرف الا بالجهر. اما اذا امن سرا فكيف امننا؟ كيف اعرف متى امن هو؟ فهذا دليل على من ذهب الى ان التامين يكون جهرا. طيب تفضل الشيخ. اما القراءات هذه في الصلوات مختلفة فهي كلها صحيحة، يعني ليس فيها شيء. تقرأ كما تشاء من اي مكان كما تشاء، في سورتين او سورتين، حتى لو تقدم وتؤخر ايضا ليس في حرج، انما ليس من الافضل. يعني لو قدمت سورة على سورتين، قرأت مثلا في ركعت الاولى مثلا نعم شيء من سورة النساء، وفي قراءة ثانية شيء من قراءة مثلا في سورة البقرة، فهو ليس بمكروه، إنما ليس من الأفضل. هذا بس ليس بمكروه، صلاته صحيحة، ولكن أفضل القراءة بالترتيب، القراءة بالترتيب، سواء تقرأ في ركعتين سورة نصف سورة هذا النصف هذا، أو تقرأ في ركعتين سورة كاملة وهنا سورة كاملة، أو تقرأ في آخر سورة وأول سورة، يعني كل هذه جائز، ليس فيه شيء من الكراء. نعم الشيخ تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل. إيش الباب الآن؟ باب إيش؟ باب التكبير إذا قام من السجود. تكبير إذا قام من السجود. طيب حدثنا. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين وبعد الجلوس. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحاب ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرج من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. في باب هنا باب يهوي بالتكبير حين يسجد الباب الذي قرأته الآن. وقال نافع كان ابن عمر يديه قبل ركبتيه, يعني هذه مسألة جديدة ذكر البخاري فقط في الباب ولم يذكر فيه حديثا, وهو خرور إلى السجود. كيف يكون الخرور إلى السجود؟ عرفتم مسألة هذه؟ هل على يديه أو على ركبتيه؟ فهنا الآن البخاري رحمه الله كأنه يستدل بفعل ابن عمر أنه كان يد يديه قبل ركبتيه, يعني إذا خر للسجود ماذا يفعل ابن عمر؟ كان يضع يديه قبل ركبتيه. عرفتم فرق بينهما؟ كيف تعملون أنتم؟ ركبتين ثم اليدين. هنا ابن عمر كان يفعل ماذا يفعل؟ كان يضع يديه قبل ركبتيه. البخاري ذكره معلقا وهو صحيح, رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح من فعل ابن عمر. فكأن البخاري رحمه الله يستدل بفعل ابن عمر, ماذا يستدل؟ أن يكون الخرور إلى السجود على اليدين لا على الركبتين. عرفت النقطة هذه؟ هذا استدلال الإمام بخاري. وكونه والله يبدو أن الإسناد صحيح, لماذا لم يخرج البخاري؟ والله أعلم, ولكن إسناده صحيح هذا, رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيره وابن حبان والبيهقي, كثير من العلماء أخرج هذا الحديث وفعل ابن عمر. والإمام بخاري أحيانا يورد الأحاديث الموقوفة لبيان مذهبه, ولكن هنا ذكره معلقا لم يسنده وإلا فإسناده صحيح لفعل ابن عمر. طيب إذن ما هو الصحيح في هذا؟ وفي حديث أبي هريرة كما في السنن لا تبركوا بروك البعير فليضع أحدكم اليديه قبل ركبتيه فليضع أحدكم يديه قبل ركبتيه. هذا حديث صحيح في السنن. ففي حديث أبي هريرة فليضع يديه قبل ركبتيه, يقول ابن القيم رحمه الله وقع فيه قلب, انقلب هذا الحديث. لماذا انقلب؟ يقول لا تبرك كما يبرك البعير. طيب البعير يبرك هكذا يد يديه قبل ركبتيه, والحديث أول حديث يمنع من بروك البعير, ثم أبو هريرة يفسر وليد يديه قبل ركبتيه, يقول لا هذا معقوس. هذا عرفت نقطة هذا الشيء؟ ها أي يقولون هكذا, وإلا فالحديث صحيح مخرج في كتب السنن, وأبو هريرة هكذا يفسر. هل هو هذا يعني خطأ حصل من أحد الرواة قلب؟ ومن لما يرى التقليب يحتج بهذا الحديث, يحتج

والمعنى الثاني الدبر انتهاء بعد انتهاء بعد انتهاء من الصلاة. فأكثر الأدعية الواردة في السنة في قوله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول الصحابي كان دبر الصلاة دبر الصلاة أكثرها قبل التسليم. وأما التسبيح والتحميد فهذا بعد الصلاة يتخير من الدعاء يعني في التشهد قبل التسليم يتخير من الدعاء متى هذا متى هذا قبل التسليم. لذا خرج من الصلاة انتهى وقت الدعاء إذا خرج من الصلاة انتهى وقت الدعاء. الآن جاء وقت التحميد والتسبيح بعد انتهاء الصلاة ماذا هو يا شيخ؟ التحميد والتسبيح. في هنا أم الدرداء كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجال أو الرجل وكانت فقيها. أراد البخاري رحمه الله يبين هنا أن جلسة المرأة والرجل في التشهد سواء لا فرق بين لا فرق بين الرجل والمرأة في التشهد خلافا لبعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن جلوس المرأة في التشهد يختلف عن جلوس الرجال. عرفت النقطة هذه؟ أراد البخاري أن يبين هذا أنه ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في التشهد في جلسة التشهد. قبل هذا مر علينا الوتر. كان أبو هريرة يوتر في صلاة الصبح ويوتر في صلاة المغرب وكان يوتر في وقت آخر. الوتر هذا القنوت القنوت ليس وتر القنوت بناء على هذه الأحاديث العامة كان أبو هريرة يقنط في صلاة المغرب وصلاة الفجر. أخذ الإمام الشافعي القنوت في صلاة الصبح في صلاة الصبح عموما والجمهور قيدوه عند الحاجة. هذا الفرق بين الإمام الشافعي وبين الجمهور. فالشافعي رحمه الله أخذ بهذا العموم فعمم القنوت لصلاة الفجر كل يوم كل يوم لا بد أن تقنط دعاء القنوت تقرأ دعاء القنوت في صلاة الفجر. بل في بعض الكتب الشافعية من لم يقنط فليسجد سجدتي سهو ألزموا هكذا. بينما الجمهور قالوا هذا عند الحاجة عند الحاجة وإلا فليس هناك كان معمولا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنط في هذه الصلوات إلا عند الحاجة إذا نزل به نازلا. هذا هو الفرق بين الشافعي وبين الجمهور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.